ورغم هذه الأعضاء الخمسة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أجد لك رخصة، ما دمت تسمع النداء لا أجد لك رخصة. فهل يا ترى الأعرج له رخصة أن يتخلف عن الجماعة؟ الجواب لا، الأعرج ليس له رخصة أن يتخلف عن الجماعة إن استطاع أن يصل إلى المسجد ولو بعكاز. فإذا كان هذا هو حال الأعمى الذي من حاله ما سمعتم، فكيف بك يا قوي البنية؟ كيف بك أيها الرجل يا صاحب الصحة والعافية وأنت تسمع الأذان ولا تجيبه، وتسمع النداء ولا تلبي، تقول أما بيعه وبعدين أصلي الظهر الساعة 2 ولا 3 وراء مشوار أما أروح وأرجع مش عارف إيه. اسمع إلى هذا الموقف. كان رجل في عنفوان شبابه، وكان هذا الرجل يعمل حمالا، حمال يعني ايه؟ شيال يعني. وكان الإخوة يمرون به فينظرون إلى صحته وقوته وهو يحمل الجوال والجوالين على ظهره، ويقولون له يا هذا صل مجد بجواره، صل، يقول اذهبوا فصلوا أنتم، لا حاجة لي بكم. وظل هكذا عدة سنوات يسمع الأذان ولا يجيبه مع ما آتاه الله من صحة وقوة. ثم ابتلاه الله عز وجل بألم في ظهره، فجلس طريح الفراش لا يتحرك، فكان كلما سمع الأذان بكى. قيل ما يبكيك؟ قال أمنيتي أن يعيد الله إلي صحتي فأذهب إلى المسجد فأصلي لله صلاة واحدة. لا إله إلا الله. الآن وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، ولكنه اغتر بصحته وقوته. ومن هنا أغلق معكم هذا الملف لأجيب على هذا السؤال: من أنت يا صاحب الصحة والقوة والعافية؟ من أنت؟ كثيرا ما أجلس مع الناس فأقول من أنت، فيعرفك بجاهه ولا يعرفك بذاته، يقول أنا الدكتور فلان، وأنا قلت وظيفتك إيه؟ أنا المهندس فلان، أنا صاحب التجارات والعمارات فلان، أنا صاحب الأراضي والعقارات فلان. دعك من هذا كله، أنا اليوم أعرفك من أنت إن كنت تنسى نفسك وأصلك. أنت تراب وطين، أنت ماء مهين ابن التراب والطين، أنت ماء مهين ابن التراب والطين، هذا هو أنت. ولذلك رأى الحسن البصري رحمه الله رجلا يختال في مشيته وأمامه الجنود، وكان قائد الجيش، فنظر إليه متبخترا فقال عجبا لرجل متكبر في مشيته. فقال له يا هذا أتعرف من أنا؟ أنا قائد الجيوش فلان. قال له أعرفك والله، أولك نطفة قذرة، وآخرك جيفة نذرة، وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. فاتح الرجل وترك مشية التكبر. أن الله عز وجل يناديك أن تنظر في نفسك وأصلك، فقال فلينظر الإنسان إيه؟ مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين إيه؟ من بين الصلب والترائب. تعال كده نلبي نداء الله عز وجل وننظر في أصلنا. فلينظر الإنسان، فلينظر الإنسان مما خلق. أنت خلقت من ماء دافق خرج من أبيك ووصل إلى رحم أمك. والعلماء يقولون إن الرجل العادي إذا جامع زوجته خرج منه مني 3 دقات على الأقل، في كل دقة واحدة 100 مليون حيوان منوي، فيكون في 3 دقات كم؟ 300 مليون حيوان منوي. هذه الحيوانات المنوية أمرها عجيب جدا،

خلي بالك من النظرة في الحالية. أنا طولت عليك ولا خلاص؟ خلاص يعني معك خمس دقائق، عشر دقائق إن شاء الله. أول ما تنزل بتنزل أعمى لا ترى، أعمى لا ترى، ولكنك تفتح العين اليمنى وتظل العين اليسرى عشر دقائق أو ثلث ساعة مغمض، وبعد ثلث ساعة تفتح العينين، لكن تظل قرابة الشهر الكامل لا ترى. حط صبعك كده أمام عينه مش هيرمش، لكنك تسمع، تسمع وأنت في الشهر السادس قبل أن تنزل من رحم أمك بثلاثة أشهر. الله، تسمع قبل ما تنزل ثلاثة أشهر؟ نعم. وعملوا تجارب على الحمل، يسمعوا المرأة في الغرب يسمعها موسيقى مش عارف تعمل ايه، يسمعها فرن الولد يعمل ايه، يسمعها، فعلموا ان الولد يسمع ويستجيب وهو في بطن امه يسمع. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لك السمع قبل البصر. طيب استعرض لي بقى كل ايات القرآن الكريم، ترى ان الله عز وجل يقدم الايه؟ السمع على البصر. سبحان من انزل هذا القرآن، هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة في بطون أمهاتكم ليه؟ لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. استمع الأول قبل البصر، اسمع إلى الوقفة الحادية عشرة ولا الثانية عشرة؟ الحادية عشرة. يقول العلماء، علماء الحيوانات الدقيقة والجينات، يقولون إن الله عز وجل وهب للطفل الصغير سمعا مرهقا قويا أشد من سمع الرجل الكبير. إزاي؟ قالوا جربها، الولد يبكي، خالته تشيله لا يسمع، عمته تشيله لا يسمع، أخته تشيله لا يسمع، أمه تشيله قبل أن ترضعه، ولو لم ترضعه تشيله وتضمه إلى صدرها يسكت. لماذا؟ لأنه عرف أمه بنبضات قلبها. الوقفة الثانية عشرة، أول ما تنزل من بطن أمك تبكي. قال لي طب أنت بتصرخ ليه؟ أنت بتعيط ليه؟ أنت كنت في مكان ضيق، فجئت في مكان فسيح. تعرف بتعيط ليه؟ لأن عدوك أعلن عليك الحرب. إن الشيطان أول ما نزلت يخطط بصبعه فين؟ في بطنك. صرخ، جت مصرخ. قال لك شوف أنا هنا أهو، أنا وراك والزمن طويل، مش هتفلت مني أبدا. ولذلك رؤيا الإمام أحمد رحمه الله عند موته وهو تأخذ سكرات الموت، الموت فيقول لا بعد، لا لا لا لا لا لسه بعد بعد، ثم يستفيق ابنه يقول له يا أبتاه تأخذ سكرات الموت فتقول لا بعد لا بعد، ما هذا؟ قال يا بني أرى الشيطان يعض على إصبعي ويقول فتني يا أحمد، ستدخل الجنة يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول له لا لا لسه بعد، ما دام طلعت في جسد ممكن تضلني، لا بعد لا يعني لا أأمنها بعد. الله، يعني الشيطان بيجي ضربك كده في بطنك بيقول لك انا هو، يعلن العداوة عليك. خلي بالك انت تكون له عدو ايضا، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود الا ويستهل صارخا من طعنة الشيطان اياه. بس خلي بالك فيه اثنين بس في التاريخ الشيطان يطعن، ربنا جعل حادث بين صبعه وبين هذين الاثنين، من هما؟ مريم ابنة عمران وابنها عيسى. لماذا؟ لماذا الاثنين دول؟ لأن أمها دعت وقالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله عز وجل دعاءها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويستهل صارخا من طعنة الشيطان إياه إلا مريم وابنها، جاء الشيطان ليطعن فطعن في الحجاب، الحجاب الذي جعله حاجزا بين الشيطان وبين مريم وابنها. الوقفة الثالثة عشر، أمك تشيلك تحطك على ثديها أكرمكم الله تمص، لماذا لا تنفخ؟ ما الذي دربك على المص؟ ما الذي فطرك أن المص فيه غذاءك وأن غذاءك فيه حياتك؟ الله، الله تبارك وتعالى. لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك.